أن المعية لا تنافي العلو والفوقية، كونه فوق العرش ومع ذلك شاهد لكل ما أنتم عليه من غير أن يحل في مخلوقاته، محيط بهم سبحانه وتعالى، محيط بهم علما ومحيط بهم قدرة، وهو أكبر من كل شيء، والسماوات والأرض في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم، من غير أن يكون حالا فيهم أو متحدا بهم، كما يقول الكفرة الذين ينتسبون إلى القول بوحدة الوجود، اللي بيقولوا أنه محيط بكل شيء، إذن هو كل شيء، مع أن مقتضى الإحاطة، مقتضى الإحاطة أنه شيء آخر غير الكائنات. ولذلك قال السلف أنه على عرشه فوق عرشه بائن من خلق منفصل عنهم، مش زي الكفرة اللي بيقول أن ربنا هو هذه الكائنات. حقيقة دول ملاحدة أصلا، وبيقولوا للمسلمين عشان يضحكوا عليهم ويخدعوهم الجهلة منهم، يعني ان احنا احنا بنحب الاله، ويروحوا جايين ان الكون ده هو الاله، هو الكون هو الاله، دي معناها ايه؟ معناها ينكر وجود الله، مش كده؟ لانه ما بيقولش ان الكون ده مخلوق من مخلوقات الله، ده بيقول هو ما فيش الا وجود واحد، هو ده كلام الفلاسفة المنكرين لوجود الله، هو ده قول الملحدين الذين يقولون هذا العالم هو الطبيعة، وهذا الاله هو الطبيعة، وبعدين سمى إله بقى عشان يخدع الناس. لكن هم كفر لا شك في ذلك، دين تاني ملة أخرى. ليه؟ لأنهم لم يشهدوا علوه، وزعموا أن إحاطته تقتضي الحلول، وكذلك من نفوا علو الله عز وجل من الأشاعرة ومن وافقهم ممن نفى صفة العلو، وقالوا أن إثبات الاتصال والانفصال كلاهما كفر، مع إن الكلمة مهمة، هو لو كان بيتصل وينفصل يبقى يعني اللي هيثبت أنه يدخل في النقاط ويخرج منها ده اللي كفر، لكن في البداية لابد أن يقال أن الله بائن من خلقه منفصل عنهم لم يحل فيهم قط سبحانه وتعالى. لما يقولوا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا ممس ولا محايث، كلام متناقض، إزاي هتقول لا داخل ولا خارج؟ لابد أن نقول أنه عز وجل منفصل عن المخلوقات، خارج المخلوقات، إزاي نقول أنه هو وجود وهو وجود المخلوقات؟ هم ما شافوش الكلام ده، لم تشاهد قلوبهم نهاية العلو على جميع الخلق مع الإحاطة والمعية. هم نقولوا أن أهل السنة كده بيصرفوا الإحاطة عن ظاهرها، وأن ده كده تأويل؟ لا أبدا، احنا بثبتها كما هي، ما فيش ولا تأويل ولا حاجة، احنا بقول أنه عز وجل علي، هو سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته أحاط بكل شيء علم. احنا جبنا أحاط بكل شيء علم دي منين؟ من القرآن، مش كده؟ أحصى كل شيء عددا. وبعدين احنا قلنا ان هو بنقول بمقتضى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، السماوات والأرض في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم، هذه تقتضي الإحاطة ولا لا؟ بس انت ما تشتغل، هتقول لك اذا كان ربنا كردي، هذا انت ايه الجهل العظيم ده؟ انت لو تخيل انت ان انت الخردله اللي انت حاططها في كفك، وكفك هي في قبضتك، الخردله هتقول انت شكلك كروي، ينفع؟ الخردله دي، الخردله لو هي محطوطه في كفك وانت محيط في ايدك كلها، ماشي كده، والخردله بقى دي شايفاك انت عشان محيط من كل حاجه، بقى انت كالكرة، ينفع نقول كده؟ يبقى الخردلة دي جهلة وضالة ومنحرفة ولا لا؟ عشان دخلت فيما ليس لها، انت شعرفك انت شكلها نملة جوه ايدك، ماشي كده، وعمالة تمشي وتروح وتيجي وانت محيط بها، ماشي كده، النملة تفتكر ان انت بقى بطيخة مثلا، لو النملة افتكرت كده تبقى ابدا، تبقى هي نمله، خليها نمله بقى، ماشي. انا بتكلم على على ان البشر لا يحيطون علما بالله عز وجل، يبقى يفكروا في الكيفيه ليه؟ وليه يقولوا الاحاطه معناها بقى كده وكده، فضلا يقولوا ان الاحاطه معناها الحلول، ان الاحاطه تنافي الحلول في الحقيقه. يعني بيقولوا ان انت بتاخد على الاشاعره